أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلم طبيعة إدراك العناصر الحسية أو قد يكون الطرفان حسيان والوجه عقلي مفرد أو قد يكون الطرفان حسيان والوجه متعدد بمعنى إيش؟ عقلي مختلف يعني عقلي وحسي مع بعض واضح؟ نيجي الطرفان حسيان والوجه عقلي الطرفان حسيان والوجه عقلي ما نوعه؟ يكون إما الوجه مفرد عقلي اثنين اللي هو مركب عقلي الوجه والوجه عقلي إما مفرد عقلي وإما مركب عقلي وإما متعدد عقلي إذن الوجه إما أن يكون مفردا عقليا زي ما قلنا الرجل كالأسد مفرد عقلي وإما مركب عقلي مركب عقلي كيف؟ أي صورة تجمع بين طرفين ندرك حسيين لكن ما ينتج عنهما يكون عقليا الطرفان حسيان والوجه عقلي إما يكون مفرد عقلي مفردا عقليا أو مركب عقلي أو متعدد عقلي زي ما يقول الرجل كأبيه خلقا وعلما لا متعدد عقلي متعدد عقلي مش متعدد حس وشجاعة يعني كل الصفات بتكون ايش صفات عقلية اذا الوجه حسي من يكون مفرد او مركب او متعدد طرفان حسيان والوجه عقلي مفرد او عقلي او متعدد الان هذا ترى هذا واحد الان اثنين الطرفان عقليان بس قبل ان ندخل في الطرفان العقليين هناك ما يسمى يلحق بالتشبيه الحسي ما يلحق بالتشبيه الحسي إذن الطرفان حسيان والوجه حسي هناك ما يلحق بالطرفين الحسيين والوجه الحسي شيء يسمى ما يلحق بالتشبيه الحسي وهو التشبيه الخيالي ما يلحق بالتشبيه الحسي هو التشبيه الخيالي نريد أن نتعرف على هذا النوع من التشبيه التشبيه الخيالي هو التشبيه شكرا التشبيه الخيالي هو التشبيه الذي يتكون من عناصر حسية موجودة في الواقع الخارجي لكن الهيئة المركبة من هذه العناصر غير لا وجود لها في الواقع وإنما توجد في الخيال كمان مرة التشبيه الخيالي هو التشبيه الذي يكون فيه المشبه به مكونا من عناصر حسية موجودة في الواقع الخارجي لكن الهيئة التي تتركب أو التي يتركب منها المشبه به غير موجودة في عالم الواقع وإنما هي موجودة في عالم الخيال ونشوف مثال على هذا الموضوع عندما يقول الشاعر خوض كأن بنانها في خضرة النقش المزرد سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد الخوض هي الفتاة الفتاة الجميلة خوض كأن بنانها أي كان يعني أطراف أصابعها أو كان أصابعها في خضرة النقش المزرد، أي عندما يتم النقش على الأصابع كالوشم تماما. هذه الهيئة، هيئة الأصابع بلونها الأبيض أو ما شابه ذلك بلونها تحت الوشم الأخضر الذي يغطيها، تشبه تماما السمك المصنوع من البلور في لونه الأبيض اللامع الذي يصاد في شبك مصنوع من الزبرجد، والزبرجد هو نوع من الحجارة التي تميل إلى اللون الأخضر. شبه الفتاة يعني أصابع الفتاة في لونها الأبيض الناس الأبيض المغطى بوشم أخضر، وهيئتها التي تظهر تحت هذا الوشم مثل تماما السمك المصنوع من البلور. البلور لماذا اختار كلمة البلور؟ لأنه لون أبيض لامع كالسمك المصنوع من البلور المصاد في شبكة أو الواقع في شباك مصنوعة من الزبرجد. الآن نلاحظ ما وجه الشبه، ما هو وجه الشبه بين الصورتين؟ اللي عندها السماعة، لا اللي بتعرف تقول لي تفضل يعني. وجه الشبه، نتعلم كيف نطلع وجه الشبه. أجسام بيضاء لامعة وسط، ممكن نقول مستطيلة، وسط خيوط مزركشة، بيضاء مزركشة. وسط خيوط مزركشة. إذن أجسام مستطيلة لامعة وسط اللي هو إيش؟ خيوط رفيعة. إيش كما خيوط رفيعة متقاطعة، خلينا نقولها وسط خيوط رفيعة متقاطعة مثل الشبك. هذا وجه الشبه، هل هو وجه الشبه مفرد ولا مركب؟ مركب، ولذلك لا نقول إن وجه الشبه هو صفة من الصفات، وإنما هو هيئة نقوم برسمها أو باستخلاصها من الطرفين. وإذا حاولت أن أطبق هذا الوجه على الطرف الأول ينطبق، وإذا حاولت أن أطبقه على الطرف الثاني ينطبق، لكنني لو انتزعت وجه الشبه من طرف واحد فلا نستطيع أن نطبقه على الطرف الثاني. لهذا نقول لابد من اختيار وجه الشبه في كلمات مجردة أو كلمات عامة تصلح للانطباق على الطرفين. الآن نريد أن نعرف ما هو التشبيه الخيالي. يقول أن التشبيه الخيالي هو إذا كان وجه الشبه مكونا من عناصر حسية موجودة في الواقع الخارجي. واضح؟ العناصر الحسية اللي هيش السمك، البلور، الشبك، الزبرجد. العناصر الأربعة هذه موجودة في الواقع الخارجي، واضح؟ لكن الهيئة التي يتركب منها الوجه في مجملها لا وجود لها في الواقع، وإنما توجد في خيال الشاعر الذي رسم هذه الصورة. لماذا؟ لأننا لا نرى مطلقا شباك مصنوع من الحجارة، ولا نرى سمكا حيا مصنوع من البلور. إذن معنى ذلك الصورة في هيئتها الكلية غير موجودة في الواقع الخارجي، وإنما توجد في الخيال. الشاعر حاول أن يرسم هذه الصورة في خياله ليضفي على المشبه جانبا من التزيين والجمال. الهدف القيمة الجمالية لهذه الصورة أنها تضفي على المشبه صفة تزيينية جميلة، واضح؟ بالإضافة إلى ما تثيره من خيال واسع يمتع المتلقي أو يمتع القارئ. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ التشبيه الخيالي. بماذا يختلف عن التشبيه التمثيلي أو المركب؟ أن المشبه به هيئته لا وجود لها في الواقع الخارجي، وإنما موجودة في الخيال، لذلك سمي خياليا. واضح؟ تشبيه مركب خيالي. نعم، عندما يقول البيت أخذناه قبل هيك، وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. أخذنا هذا البيت قبل ذلك، أين المشبه به؟ هو أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. هل هذا مفرد ولا مركب؟ مركب. عناصره هل هو تشبيه مركب ولا تشبيه خيالي؟ تشبيه مركب ولا خيالي؟ هو مركب خيال، لكن هناك التشبيه المركب ما تدرك عناصره بالحواس، مظبوط؟ لكن هذا الخيالي يضاف إليه أن هيئة المشبه به غير موجودة في الواقع الخارجي، فيصبح هذا تشبيه إيش؟ خيالي. وهذا ما يميزه عن التشبيه المركب الحسي الذي نعرفه. هذه الصورة، هذه الهيئة لا وجود لها في الواقع، واضح؟ لا نرى مطلقا أعلام مصنوعة من الحجارة الحمراء والمرفوعة على رماح من الحجارة. هذه الصورة لا وجود لها في الواقع، ولم نرها مطلقا في الواقع، واضح؟ وإنما هي صورة موجودة في خيال الشاعر، وأثار هذه الصورة في خيالنا نحن، لذلك نقول هذا تشبيه إيش؟ خيالي. العناصر نفسها هي عناصر موجودة في الواقع الخارجي، لذلك نقول هذا تشبيه خيالي. ننتقل إلى إذا كان الطرفان عقليان. إذا خلصنا من الطرفان الحسيان، إذا كان الطرفان عقليان، عقليين، الطرفان عقليان، الوجه لا يأتي من الطرف العقلي، لا يأتي حسيا مطلقا. الوجه لا يأتي من الطرف العقلي، الوجه الحسي لا يأتي من الطرف العقلي مطلقا، وإنما قد يأتي العقلي من الحسي. واضح الفرق بين الاثنين؟ إذا كان أحد الطرفين عقليا فإن وجه الشبه لا يمكن أن يكون إلا عقليا ولا يكون حسيا، لأنه لا نستطيع أن نولد الحسي من العقل، وإنما قد نولد العقل من الحسي. واضح؟ لذلك نقول إذا كان الطرفان عقليين فوجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه اللي ساعة بحكي، وجه الشبه عقلي، بالضبط. إذا كان الطرفان عقليين لا يأتي منه الحسي، إذن لا أمامي إلا الوجه العقلي. قد يكون عقلي مفرد وقد يكون عقلي متعدد، مظبوط؟ قد يكون، ولو هذا من النادر أن نجد ذلك. إذا كان وجه الشبه عقلي زي إيش؟ عندما أقول العلم حياة والجهل موت، العلم حياة والجهل موت، هنا العلم طرف يدرك بالعقل، والحياة تدرك بالعقل، والعلاقة بينهما هي النفع، النفع الذي يترتب على الحياة والنفع الذي يترتب على العلم. الجهل أيضا يدرك بالعقل، والموت يدرك بالعقل. الوجه الذي يربط بينهما أيضا هو طرف عقلي، فلا ينتج من العقل إلا العقل. فنقول هنا الطرفان عقليان والوجه عقلي. واضح؟ لا يقع في ملاحظة عندكم في الكتاب، لا يقع التشبيه المركب من الطرفين العقليين. أقولكم ليش؟ لا يقع التشبيه المركب أو التمثيلي من الطرفين العقليين. إذا كان الطرفان عقليين لا يأتي منه التشبيه المركب أو التمثيلي. لماذا؟ ممتاز جدا. لماذا نقول إن التشبيه المركب أو التمثيلي لا يأتي من الطرفين العقليين؟ لأن الهدف الأساسي، الغاية من التشبيه المركب أو التمثيلي، هو أن نوضح صفة غير واضحة في ذهن المتلقي بصفة أكثر وضوحا في ذهني. ودائما نرى أن الهيئة المركبة حسيا أكثر وضوحا في الذهن من الهيئة المركبة عقليا. فعندما نشبه المشبه هيئة مركبة عقليا بالمشبه به هيئة مركبة حسيا، الهدف الأساسي هو توضيح الصورة في ذهن السامع. لكن عندما نريد أن نشبه عقلي هيئة مركبة عقليا بهيئة مركبة عقليا، يبقى الأمر كما هو، تبقى الصورة غامضة وغير واضحة. لذلك نقول أن التشبيه المركب لا يأتي من الطرفين العقليين، قد يأتي من طرفين مختلفين، أما من الطرفين العقليين فلا يأتي. واضح؟ يلحق بالتشبيه العقلي ما يسمى، يلحق أو ما يلحق بالتشبيه العقلي ما يسمى أو التشبيه الوهمي. إذن التشبيه الخيالي يلحق بالطرفين الحسيين، التشبيه الوهمي يلحق بالطرفين العقليين. واضح؟ ما هو التشبيه الوهمي؟ ما هو التشبيه الوهمي؟ التشبيه الوهمي، التشبيه الوهمي هو الصورة المركبة، هو الصورة أو هو يكون فيه المشبه به، يكون المشبه به ما لا يدرك بالحواس، يكون المشبه به ما لا يدرك بالحواس لأنه غير موجود في الواقع الخارجي، ولكنه لو وجد لكان إدراكه بالحواس. إذن التشبيه الوهمي هو الذي يكون فيه المشبه به ما لا يدرك بالحواس أو ما لا يدرك بالواقع الخارجي، غير موجود، لكنه لو فرضا وجد لكانت الوسيلة في إدراكه الحواس، وذلك يسمى تشبيه وهمي. لا، كيف؟ احنا فرضا هذا جدلية، هو غير موجود أصلا. نجيب مثال أوضح لك إياها الصورة. عندما يقول تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أين التشبيه هنا؟ الطلع هنا الثمار، ثمار شجرة الزقوم تشبه رؤوس الشياطين. إذن عندي شجرة الزقوم أو طلعها مشبه ومفرد طبعا، ورؤوس الشياطين مشبه به، مشبه ومشبه به. خليكم معي، عندما نقف عند المشبه به هو رؤوس الشياطين، هل نعرف ما هي الصورة التي تكون عليها رؤوس الشياطين؟ لا. هل يوجد إنسان رأى هذه الصورة؟ لا. فرؤوس الشياطين شيء غير موجود في أرض الواقع، لم يدرك ولم نره، لكن لو حصل وأن وجدت هذه الصورة شوية، لو فرضا ووجدت هذه الصورة كيف ندركها؟ بالحواس، واضح؟ لذلك نقول هنا رؤوس الشياطين هو تشبيه وهمي. لماذا؟ لأن رؤوس الشياطين هي صورة وهمية يختلقها الإنسان في ذهنه عن هذا أو عن هذا الأمر، يختلقها في ذهنه عن هذا الأمر ويحاول أن يصنع لها صورة بشعة في ذهنه. لكن ما كيف يمكن أن تكون هذه الصورة؟ كل إنسان يختلف عن الآخر، واضح؟ لذلك لماذا نقول وهمي؟ لأن هذا المشبه به غير موجود أصلا في الواقع، صورة غير موجودة، وإنما هي من نسج الوهم، من نسج الوهم. الإنسان يتوهم صورة معينة للشياطين، وهذه الصورة هي في الأصل هي صورة قبيحة، وهي صورة منفرة. هكذا اعتاد الإنسان العربي أن يصنع هذه الصورة في ذهنه. لذلك عندما يشبه ثمار شجرة الزقوم برؤوس الشياطين، الأصل أن ينفرنا من هذه الشجرة، فإن هذه الشجرة شجرة ثمارها مخيفة وبشعة ومكروهة، بالضبط مثل الصورة التي رسمناها في أذهاننا عن الشياطين، فهي صورة بشعة مكروهة، واضح؟ لكن لو قلنا كيف يمكن أن تكون صورة رؤوس الشياطين، لا نعرف، واضح؟ لذلك نقول هذا إيش؟ تشبيه وهم، لأن الشيء غير موجود. أيقتلني؟ نعم. أقول لك كيف بنفرق بين الخيالي وبين الوهمي. الخيالي العناصر الموجودة المكونة للمشبه به موجودة في الواقع الخارجي، العناصر المكونة للمشبه به موجودة في الواقع الخارجي، لكن التشبيه الوهمي عناصره غير موجودة في الواقع الخارجي، ما فيش يعني ملهاش وجود. هذا الفرق بين الاثنين. الخيالي العناصر الجزئية موجودة، الصورة الكلية غير موجودة. الوهمي العناصر الجزئية غير موجودة أصلا، ولو كانت كلية أيضا هي غير موجودة. واضح؟ فنقول هذا تشبيه إيش؟ وهمي. يا أمرؤ القيس ماذا يقول؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ جمع قول. أيقتلني والمشرفي مضاجع، المشرفي السيف، مضاجع يعني بجانبي، يعني يستنكر أن يقتله عدوه أو من يتربص به، يستنكر أن يعتدي عليه أو أن يجرؤ بالاعتداء عليه. لماذا؟ لأن سيفه دائما بجانبه. ومسنونة زرق كأنياب أغوال، المسنونة هي حديدة مثل الرمح، أسنانها يشبهها باللون الأزرق أو يصف أسنانها باللون الأزرق، دليل على شدة قتلها، دليل على شدة قتلها. هكذا اعتاد العرب أن يضفوا على الشيء القاتل صفة الزرقة. ومسنونة زرق كأنياب أغوال، إذن شبه حديدة الرمح أو الحديدة المسننة بأنياب الأغوال، صح؟ مشبه ومشبه به. طيب، هل هذا تشبيه حقيقي؟ هو ليس تشبيها حقيقيا. ليش؟ لأن أنياب الأغوال غير موجودة، ولم نرها ولم نعرف كيف تكون، واضح؟ إذا نقول هنا المشبه به هو شيء وهمي ليس شيئا حقيقيا. طالما أنه شيء وهمي إذا نقول هذا تشبيه وهمي وليس حقيقي. واضح؟ وطبعا لماذا ألحق بالعقل بالطرفين العقليين؟ لأن العقل هو الذي يلعب الدور الأساسي في تشكيل هذه الصورة. العقل والخيال هو الذي يلعب دورا أساسيا في تشكيل هذه الصورة، فسمي ألحق بالطرفين العقليين. قول يا بنتي ليش بدك تسألي؟ طيب إذا فهمنا التشبيه الخيالي والتشبيه إيش الوهمي، وهذا يعني لم نقل هو تشبيه عقلي وإنما يلحق بالتشبيه العقلي لأنه ليس هو عقليا بحتا وإنما هو شيء وهمي. والخيالي لم يلحق بالحسي أيضا لأنه ليست صورة حسية مدركة بكاملها في الواقع الخارجي. نيجي للصورة الثالثة من أطراف التشبيه. إذا كان الطرفان مختلفان، ومعنى مختلفان يعني إيش؟ يعني حسي وعقلي. وين يا بنت؟ كنا طرفان حسيان والوجه حسي، والطرفان حسيان والوجه عقلي، وقلنا قد يكون متعدد الوجه متعدد، لكن بنحكي الآن عن الأطراف وليس عن الوجه. يا بنتي في الأول كنا نتحدث عن طرفان حسيان والوجه، الوجه حسي عقلي مختلف متعدد مختلف. نحكي عن الوجه مش عن ليس عن الطرفين. الآن نتحدث عن الطرفين المختلفين، يعني أحدهما عقلي والآخر حسي أو بالعكس. إذن هو يلحق بالطرفين المختلفين وليس بالطرفين العقليين المجردين. طيب نشوف اللي كيف يكون الطرفان مختلفين. هذا وهمي ملحق بهم وليس هو الحقيقة. إذن الطرفان العقليان لا يأتي منهما إلا وجه شبه عقلي فقط. واضح؟ أما الطرفان المختلفان فيأتي منهما الوجه الشبه، وجه شبه عقلي مفرد أو مركب، أو بنسميه تمثيلها مركب تمثيلي لأنه اتفقنا عليه. والثاني اللي هو إيش؟ أو قد يكون طرفان مختلفان قد يكون متعدد، قد يكون متعدد ويلحق به الوهمي، يلحق به الوهمي. نشوف كيف الطرفان مختلفان. نعم مع المختلفين يا بنت، قلنا صلحنا الموضوع. يلحق بالمختلفين وليس بال نعم. نشوف مثال. إذا كان الطرفان مختلفان وجه الشبه بيكون عقلي مفرد أو عقلي مركب وتمثيلي ويلحق بهما الوهمي. نشوف مثال. طرفان مختلفان، عندما يقول الشاعر شكوت الشافعي الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أين الشاهد في هذا البيت؟ في هذين البيتين. شكوت إلى وكيع، الوكيع الإنسان النبيه، الإنسان النبيه والحكيم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وين انت؟ وين الشاهد؟ العلم نور، العلم عقلي وهذا حسي. الوجه بينهما الهداية هو أمر عقلي. إذا كان الطرفان مختلفين فوجه الشبه إما أن يكون مفردا عقليا أو مركبا تمثيليا، زي ما اتفقنا على رأي السكاكي. العقلي له كما قلت عندما يشبه العلم بالنور فهو عقلي وعقلي. أيضا عندما يقول الشاعر وأرض كأخلاق الكريم قطعتها، عقلي وحسي. المثال عدلناه من نقلناه من مكان لمكان. وأرض كأخلاق الكريم قطعتها وقد كحل الليل السماك فأبصر. السماك هناك نجمان منيران أو له يسمى السماكان، ويسمى أحدهما الرامح والثاني بسموه الأعزل، وهما يتسمان بنورهما الساطع. من نجمين منيران، الرامح سموه رامح لأنه أمامه نجمة صغيرة كالرمح، أما الأعزل فهو بدون شيء. السماك إذن هنا السماك يقصد النجم الساطع الذي يتسم بسطوع نوره. وأرض كأخلاق الكريم قطعتها، شبه الأرض بأخلاق الكريم. الأرض حسي ولا عقلي؟ حسي. والأخلاق الكريم عقلي. الصفة بينهم إيش هي؟ السعة. والسعة هو شيء مجرد، لذلك نقول هنا تشبيه الطرفان مختلفان والوجه مفرد عقلي. قد يكون الوجه مركبا، قد يكون وجه الشبه مركبا، وهو ما يسمى بالتشبيه التمثيلي على رأي أبي يعقوب السكاكي. أما غيره فإنه يسمى تشبيها مركبا بشكل عام. شو مثال؟ ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفارا يعني كتبا. ما معنى الآية؟ أن الآية تشبه حال اليهود الذين نزلت عليهم التوراة وعلموا بما فيها من شرائع وأحكام ولم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها، بالحمار الذي يحمل أرتالا من الكتب النافعة ولا ينتفع بما فيها. إذن حالتان متشابهتان. أين المشبه؟ هو حال اليهود ومع عدم انتفاعهم بما جاء في التوراة، هذا المشبه. المشبه به حال الحمار الذي يحمل كتبا مفيدة أو نافعة ولا ينتفع بها. إذن طرفان متشابهان. ما هو وجه الشبه؟ عدم الانتفاع بالشيء مع تحمل التعب والشقاء في اصطحابه. إذن هذا وجه الشبه إيش؟ مركب. المشبه هل هو حسي ولا عقلي؟ عقلي. أما المشبه به فحسي. إذن الطرفان مختلفان، أحدهما عقلي والآخر حسي، ووجه الشبه مركب. هذا قلنا ما هو عند السكاك ايش بيعتبر؟ تشبيه تمثيلي. إذا كان أحد الطرفين عقليا والآخر حسي فهو تشبيه تمثيلي، أما إذا كان الطرفان حسيين فهو تشبيه مركب. واضح؟ إذا كان الطرفان حسيين فهو تشبيه مركب. هناك ما يسمى، عشان أنهي الموضوع، ما يسمى بالتشبيه الوجداني، أو يلحق بالتشبيه بالنوع الثالث إذا كان الطرفان مختلفين، يلحق بهما الوهمي والوجداني. لا، بيختلفوا عن بعض. إيش يا بنتي؟ عدم الانتفاع بالشيء مع تحمل التعب والشقاء في اصطحابه، في اصطحابه. التشبيه الوجداني هو يلحق بالطرفين المختلفين أيضا. التشبيه الوجداني يلحق بالطرفين المختلفين، والمقصود بالوجداني أننا ندرك أحد الطرفين بالقوة الباطنية، ليس بالعقل وليس بالحس. يعني معنى الغضب ندركه بالقوة الغضبية، بالإحساس الداخلي، مظبوط؟ الحزن ندركه بالإحساس الداخلي، الجوع ندخله أيضا بالإحساس الداخلي. هذا يسمى التشبيه الوجداني. إذا كان أحد الطرفين مما يدرك بالوجدان فهو تشبيه وجداني، ويلحق بالتشبيه العقلي، أي إذا كان الطرفان مختلفين. واضح؟ عندما أقول الجوع كالنار يلتهم الأحشاء، الجوع كالنار، الجوع بماذا ندركه؟ لا ندركه بالعقل ولا بالحس، ندركه بالوجدان، بالداخل، بالإحساس. ولذلك نقول هذا تشبيه وجداني وليس تشبيها عقليا، أو وليس تشبيها حسيا. هذا هو ما يتعلق بأطراف التشبيه أو طبيعة إدراك العناصر التشبيهية.